نات البقيد ربنا بقليل بالفرح وصوت التهليل حفل عظيم على السحاب والسهران يلبسك ليل والسهران يلبسك ليل والسهران يلبسك ليل حفل عظيم على السحاب والسهراتك ليل رح يعد لك مكان مشغول بيك بقاله زمان قلبه متشوق إليك سعدك لو لاقاك سهران سعدك لو لاقاك سهران سعدك لو لاقاك سهران قلبه متشوق إليك سعدك يا كنيسة المسيح يا سكنة وسط الصخور لا تخافي من خطر حاميك صاخر الدهور حاميك صخر الدهور حاميك صخر الدهور لا تخافي من خطر حاميك صخر الدهور تخت سليما أنت حولك ست جبار كن يحرسك ليل وين كلهم حمل يحرسك ليل ونهار بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد امين. لو بصينا للعالم حوالينا نلاقيه عالم مضطرب، على رأي البعض اللي بيقول بيرقص على فوهة بركان، العالم كله يعني، وطبعا من ضمن بلدنا، من ضمن بلدنا الاحوال صعبة والعالم مضطرب، وفي ناس زي العالم المضطرب هم مضطربين. كلامي مش هيكون خاص بالناس اللي جوه الكنيسة، يعني المسيحيين اللي بيصلوا، وان كان المسيحيين اللي بيصلوا نفس الحق الكتاب بيقول نصهم زائغ، ده نصهم يشبه ملكوت السماوات ايه

ساعدني أكمل القداسة في خوفك. ارفع عيوني نحوك، ثبت أنظاري فيك، ثبت أنظاري فيك. ماليش غيرك تحميني وتنجيني، ماليش غيرك تغسلني بدم الحمل وتنقيني. لما أكون خاطئ أروح لمين غيرك؟ أنت اللي تخلصني يا يسوع، أركع وصلي لك. لما أكون خاطئ أروح لمين غيرك؟ لما أكون خاطئ أروح لمين غيرك؟ أنت اللي تخلصني يا يسوع، أركع وصلي لك، أركع وصلي لك. قل له شددني شددني، شدد ركب المخلعة، أويني أويني، خدني من ايدي وديني، انا رايح كنعان، انا رايح كنعان. اويني يا يسوع اويني، خدني من ايدي وديني، اويني يا يسوع اويني، خدني عايز ادخل كنعان، انا داخل كنعان، اويني يا يسوع اويني.